بعدين تجيب العقل. المكلف به ايه؟ حب العقل مش الحب الايه العاطفي. ولذلك يجب ان نختم الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. سيدنا عمر وقف فيه قال له: لا من نفسي، لا من مالي، من ولدي، مش عارف ايه، انما نفسي. وقف فيه. شوف صدق الايه، شوف صدق الاداء. النبي كررها تاني وكررها ثالث. أم سيدنا عمر عرف إن ما دام بقى التكليف يبقى لابد أن تكون من الحب المقدور عليه هو حب العقل. ما هوش حب الإيه؟ ما هوش حب. أنت يا عمر ذهبت إلى أن حب العقل وحب العاطفة لا يقنن له. حب العقل هو اللي يقنن له. ففهم أن الله أن الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفي. وما دام وجد تقديسي يبقى داخل في نطاق المقدور عليه. نطاق المقدور عليه مش العطف، يبقى العقل. نقول احنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى ايه؟ بالعقل بقى. ده على الاول. فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال: الان يا رسول الله. فقال له رسول الله: الان يا عمر، يعني كمل ايمانك الان؟ ايه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكايه دي. جينا نقول لك الدواء المر انت تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه، انما بعاطفتك ولا بعقلك؟ ده عقلك. يبقى اذا حب العقل هو وداده من تعلم له صالحا عليك وان كانت نفسك تعافه. بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا؟ تبقى تحبه بايه بعد؟ يبقى اذا المطلوب ايه؟ الحب من هو؟ حب العقلي. وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال لهم: ان كنتم تحبون الله، هي مش دعوه. هي ايه؟ مش دعوه. الانسان مما لما يجي يدعي انه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشعر: وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب، شوفني بعمل ايه. اعمل زيه. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيه، يبقى ما تنفعش. فقال: دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فإن اتبعتموني يبقوا خدتم نعمة الله في التكليف على أنها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لأنكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف، يبقى أسئل عليكم. نقول: انظروا الى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف؟ انه لصالح المكلف. تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف. فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي، تقوم تحب للايه؟ للتكليف. تحب للتكليف تعمله، يبقى بعد انت ما حبيت ربنا يبقى ربنا ايه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حبك حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلمه لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال: لأن أنا مبلغ عنه. ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جاية؟ انتوا عارفين حكاية التخمينات البشرية يقول لك بأثر رجعي؟ يعني اللي ما كانش في باله الحكاية دي يبتديها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم اللي هي ايه؟